جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين آمين. قل السائل رجل تيمم وفي أثناء الصلاة نزل المطر هل يقطع صلاته أم ماذا يفعل؟ إذا غلب على ظنه أنه سيجد ماء يكفيه للوضوء يعني مطر غزير وسيكون فيه مستنقعات فأنه نعم، مثل لو رأى رجلا مقبلا ومعه ماء فإن الصلاة أصلا تبطل مباشرة. وهذه مثل ما يلغزون بها، يقول رجل كبر يصلي فلما رأى رجلا بطلت صلاته. الرجل الذي رأى كان معه ماء، ووجود الماء ولو في الصلاة يبطل، تبطل به الصلاة ويجب الإعادة، الوضوء مع الإعادة. أما إذا اجتهد وحرص وباحث ولم يترك سبيلا للحصول على الماء إلا فعله فأيس، ثم كبر وصلى وكملت صلاته فإنه لا يؤمر بالإعادة. نعم. يقول السائل من جمع بين الصلاتين أو أراد أن يجمع بين الصلاتين هل يجزئه تيمم واحد؟ نعم نعم، يكفي تيمم واحد وما يتبعها من النوافل إذا أراد أن يصلي نوافل. نعم. يقول السائل إذا سافرت بالطائرة هل علي أن أحمل التراب علما أن الطائرة ليس بها ماء؟ إذا استطعت أن تحمل التراب وأن تعرف أنه سيدركك الوقت ولا تستطيع أن تتوضأ الآن وضوءا يكفيك للصلوات المقبلة فترى ضرورة أنك لا بد أن تتيمم، فإن حملت معك تراب فهذا لعله يدخل في قوله اتقوا الله ما استطعت. لكن لو ما جاء على بالك أو نسيت أو ما عرفت ثم جاء الوقت وسيخرج قبل أن تصل إلى البلد وليس عندك ماء فإنك تضرب الأرض، يعني مكان الطائرة أرض الطائرة تضربه وتتمسح تمسح ما بين الكراسي في الطرقات، فما أظنها يبقى يعني يخلو من غبار ولو قليل، فهذا من التقوى بحسب المستطاع. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل يجوز أن يجمع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بجمعا بدون سبب؟ لا، بدون سبب لا، لا بد أن يكون سبب، إما مرض يشق عليه أنه يستعد لكل صلاة أو سفر أو مطر، أما بدون أي سبب وإن كأنه قد ذكر لكن ما أدري عن صحة الأثر على أنه جمع من غير سفر ولا مطر. فالمهم المشهور والمعروف عندنا أنه إذا كان هناك سبب مبيح، إما مطر نعم ما تستطيع الخروج معه للمساجد فيخرجون مرة واحدة للظهر والعصر ومرة ثانية للعشاء والمغرب، وإما أن يكون مريض يشق عليه أنه يتوضأ لكل صلاة. صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز التيمم على الحجر إذا لم يكن به تراب؟ لا، ما يجوز التيمم على حجر وليس عليه تراب، مثل ما نسمع أن بعض الناس مع الحجر معه من يوم بدأ يصلي إلى الآن في الحرم لجهلهم، نسأل الله العفو والعافية، والمياه والألحان محيطة بنا كل مكان فيه ماء ومع ذلك خرج الحجر من جيبه ثم يمسح ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعل من التوابين واجعل من الفطر، يصلي. هذه صلاة باطلة وتيمم باطل. التيمم حتى لو كان مجتمعة شروطه والماء عنده فلا يصح، فكيف عاد بحجر أملس استملس من كثرة ما مسح عليه في حياته في جيبه من يوم بدأ يصلي؟ هذا عبث وجهل، وعلى كل حال لا يعتبر مصليا أبدا. نعم. قل السائل: ما الدليل على مساواة الخنزير بالكلب في الغسل 7 مرات؟ هذا من باب القياس العلماء رحمهم الله، لأن الخنزير قذر ويباشر القاذورات والخبائث، ولأن الله حرم أكله لخبثه، فإذا ليس أقل من الكلب خبثا، فهو من باب القياس، والله أعلم. قل السائل: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟ نعم، تصلي المرأة صلاة الجنازة ولها أجر. الممنوع زيارة القبور، ارجع لمأزورات وغير مأجورات، أما تصلي تصلي ولها أجر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.